نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، وبصرنا بالحق ووفقنا له، واجعلنا اللهم هداة مهتدين. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا يصح اللعان إلا بشروط ثلاثة: أحدها أن يكون بين زوجين عاقلين بالغين سواء كانا مسلمين أو ذميين أو رقيقين أو فاسقين، أو كان أحدهما كذلك في إحدى الروايتين. والأخرى لا يصح إلا بين زوجين مسلمين حرين عدلين، فإن اختل شرط في أحدهما فلا لعان بينهما، لأن المشروط يفوت بفوات شرطه. هذا تكلمنا عنه بالأمس، أن اللعان من شروطه له شروط ثلاثة. من شروطه أن يكون بين زوجين، ما يكون بين زوج وأجنبية، لأن إذا كان بين زوج وأجنبية يحد القذف. أما اللعان فإنما هو بين زوجين، ويلاعن إما لأجل أن ينفي الولد، يقول هذا ليس بولدي، أو هذا الحمل ليس بحملي، أو أنه يدرأ عن نفسه الحد، لابد أن يأتي ببينة ولا يحد، فيلاعن لأجل أن يدرأ عن نفسه الحد. واشترطوا في الزوجين شروط. أما المذهب فيقول لا، جائز أن يكون فاسقين، وجاز أن يكون ذميين يعني ليس بمسلمين، وفي رواية عن الإمام لا بد أن يكون مسلمين عدلين. هذا أمس تكلمنا عنه، ونبدأ بالجملة الجديدة. قوله وإن قذف أجنبية، اقرأ. وإن قذف أجنبية ثم تزوجها حد ولم يلاعن، لأنه وجب في حال كونها أجنبية. قذف امرأة ما يعرفها ثم تزوجها ولم يقم عليه الحد، فرفعت عليه الدعوى بأنه قذفها، وأقر أنه قذفها في حال كونه ليس زوجا لها، يلاعن ولا ما يلاعن؟ قال لا لا يعني، لأن القذف تم في حال كونها أجنبية، واللعان لا بد أن يكون بين زوجين، فهذا يحد حد القذف ولكن ما يلاعن. جاء بهذه المسألة ليبين أن هذا الشرط لا بد أن يكون تاما، فجاء ببعض المفردات ليبين أنه خالف الشرط. نعم. فلو قذفها ولم يتزوجها فعليه الحد إن كانت محصنة، وإلا عذر. لو قذف أجنبية فينظر في هذه هل هي محصنة أو ليست محصنة. الإحصان هنا بمعنى العفيفة، لأن الله عز وجل لأن الله سبحانه يقول والذين يرمون المحصنات من المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، قال المحصنات يعني المرأة المحصنة العفيفة، ولو كانت غير عفيفة متهمة ويشار إليها فقذفها فهذا ما يقام عليه الحد، لكن يعزر التعزير التأديب للإمام أن يؤدبه لأنه لأجل لا يرمي الناس ولا يؤذيهم. نعم. أو قال لامرأته زنيت قبل أن أنكحك. زنيت قبل أن أنكحك حد ولم يلاعن. زنيت قبل أن أنكحك حد ولم يلاعن. وقاله أبو ثوب لو قذف الرجل زوجته قال أنه زنى بها قبل النكاح ما حكمه؟ قال هذا يحد، يقام عليه الحد ولا يلاعن. لما لا يلاعن؟ لأن الملاعنة شرطها أن يكون القذف تم بين زوجين، ولما قذفها في حال كونها غير زوجة له، فهذا ما يحد لا يلاعن، إنما يقام عليه الحد. نعم. سواء كان ثم ولد أو لا، سواء كان لها سواء كان منه سواء كان منها له ولد أو ليس له ولد منها. هذه مسألة غريبة انتبهوا لها. يقول لو قذف امرأة زوجته قال لها زنيت بك قبل أن أنكحك، هذا قذف، فطالبت ورفعت عليه الدعوى، قال هنا ما يلاعن. لما لا يلاعن؟ قال لأن القذف من شروطه أن يكون بين زوجين، ولما قذفها لم تكن زوجة له. طيب قال دعه يلاعن لأجل أن ينفي الولد، قال هذا الولد ليس بولدي، قال لا، حتى في هذه لا يحق له أن يلاعن. لما لا يلاعن وأنتم قلتم أن اللعان له فوائد يدرأ عنها الحد وينفي الولد، وهذا اتهم أن الولد ليس له. قال أما أنه لم يرمها بالزنا حال الزوجية، إنما رماها بالزنا أنه زنى بها قبل الزوجية، وهذا الولد يقول أنه ليس منه، فإن كانت محصنة فالولد للفراش، وقذفها لم ولما قذفها لم يقذفها ولم يقذفها وهي زوجة، وإن كان الولد ليس منه وهو المفرط، لأن الله عز وجل يقول الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وهو الذي فرط، فهذا لما يعلم أن المرأة لا ترد يد لامس لا يجوز له أن يتزوجها، فلما كان هو المفرط لا يصح منه لعان، لا لنفي الولد ولا لأجل أن يدرأ عن نفسه الحد. أما كونه لا يدرأ عن نفسه الحد لأن رميه بالزنا كان قبل الزواج، فهذا يحد، لأن من شروط اللعان أن يكون بين زوجين، ولا يصح له اللعان لنفي الولد لأنه هو المفرط، تزوجها ولم يتحصن بأن يأخذ عفيفة. أي اسمعوا ما يقول الشارح الآن. سواء كان ثم ولد أو لا، لأنه قذفها بالزنا مضافا إلى حال البينونة أشبه ما لو قذفها وهي بائن. نعم. وفارق قذف الزوجة لأنه محتاج إليه، وعنه له لعانها لعموم الآية. وفي رواية أنه له أن يلاعنها لعموم الآية. نعم. وعنه لنفي الولد قدمه في الكافي. وفي رواية عنه لكن ليست المذهب أنه يلاعن لأجل الولد، والأول المذهب أنه لا يلاعن لا لأجل الولد ولا لنفيه. نعم. والأول المذهب لأنه إن كان بينهما ولد فهو محتاج إلى نفي، وهنا إذا تزوجها وهو يعلم زناها فهو المفرط في نكاح حامل من الزنا. وإذا تزوج امرأة وقد زنى بها وحملت منه ثم تزوجها، بعض الأئمة يقول هذا الولد ليس بولده، والأصل أنه لا يجوز أن يتزوجها إلا بعد أن يعلم أنها عفت نفسها، ولكن الولد لا ينسب إليه. وبعض الأئمة يدرأ الحدود بالشبهات كأبي حنيفة رحمه الله، فإن له قول بأنه يتزوجها ويستر عليها ويكون الولد يعلق به فيكون منه، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يجمع بين رجل وامرأة زنى بها فأبى، فلما حاول الجمع بينهما دل على أنه يجوز للمرء، يجوز لمن زنى بامرأة أن يتزوجها ليستر عليها، والله أعلم. نعم. فرع إذا ملك أمة وقذفها فلا لعان ويعذر فقط. إذا ملك أمة وقذفها فلا لعان، يعني ملك أمة وقذفها يعني اشترى أمة، لكن هنا معناه أنه تزوج أمة ثم اشترى هذه الأمة. الرجل لا يجوز أن يتزوج جارية إلا بشروط، وكانت هذه الشروط فيه، فتزوجها ثم يسر الله له فاستطاع شراءها فاشتراها ثم قذفها، ما في لعان بينهم، لأن اللعان بين الزوجين، ولا يصح ملك وزوجة، ما يصح أن تكون هي ملك له ثم في نفس الوقت زوجة له، بمجرد ما يشتريها ينفصل عقد الزواج، فلو قذفها لا يلاعن، لأن من شرط اللعان أن يكون بين زوجين. نعم. وإن أبان زوجته ثم قذفها بزنا في النكاح، أي إذا أبان زوجته ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية أو العدة وبينهما ولد لا عن لنقيه، لأنه يلحقه نسبه بحكم عقد النكاح. هذه مسألة عكس الأولى، قد تتفق معه في الحكم. الأولى إذا قذف أجنبية وتزوجها، هنا يقول لا، قذف زوجته بعدما أبانها، هي زوجته ثم انفصل عنها بطلاق وانتهت عدتها وانفصلت عنه ثم قذفها، قال هذا يحد، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة عنده عموم الآية، يقول هنا لا، القذف إنما تم بعد الانفصال، فهي أجنبية عنه ويقام عليه الحد. نعم. ويفارق هنا قال وإن أبان زوجته ثم قذفها بزنا في النكاح، قذف يعني الزوجة ثم طلقها، وبعد الطلاق قال أنا زنيت بها، يعني لما كان هو متزوج قال أنه زنى بها قبل النكاح، والقذف هذا إنما تم بعد الانفصال، ويقول لا يلاعن، لكن لو منها ولد، لو كان له منها ولد وأراد نفيه يلاعن، أما على هذا القذف لا يلاعن، لأن القذف إنما تم قبل الزواج. نعم. ويفارق إذا لم يكن له ولد، فإنه لا حاجة إلى القذف لكونها أجنبية. نعم. خلافا، لأن الحنفية يقولون لاعن سواء كان له ولد أو ليس له ولد، والشافعية لهم تفصيل. اقرأ ما بعد. فرع. فرع. نعم. إذا قال أنت طالق يا زانية ثلاثة لاعن نص عليه. لو قال أنت طالق يا زانية ثلاث مرات أو قال أنت طالق يا زانية ثلاثة يا زانية ثلاثة أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا يا زانية، يا زانية قذف، وأنت طالق ثلاثا هذا انفصال بائن عند الأئمة الأربعة أنه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لكن هو أدخل زانية بين طالق وبين ثلاث، قال أنت طالق يا زانية ثلاثة أخر ثلاثة، فلما قال أنت طالق بمجرد ما قال هذا الحكم انفصلت عنه، ثم قال يا زانية قذفها بعد الطلاق ماشي، ثم قال ثلاثا يعني الطلاق ثلاثا فأصبحت بينونة كبرى، لكن قذفها ما كانت بعد البينونة الكبرى بعد الطلاق الرجعي، لأنه قال أنت طالق أنت طالق وقع الطلاق هذه طلقة واحدة، ثم قذفها بالزنا، وقذف المطلقة الرجعية كطلاق الزوجة يقام عليه الحد إن لم يثبت هذا القذف ببينة، وإلا إن أحب يلاعن لأجل أن يدرأ عن نفسه الحد. فلما قال أنت طالق يا زانية ثلاثا جعل كلمة زانية بين طالق وبين ثلاث، فالقذف إنما وقع بعد رميها بالطلاق مو الطلاق الأكبر البينونة الكبرى طلاق الرجعي، فقال هذا له أن يلاعن أن يدر لأجل أن يدرأ عن نفسه الحد. نعم ما بعده فائدة. نعم. سئل أحمد عن رجل طلق واحدة أو اثنتين ثم قذفها، قال ابن عباس لا يلاعن ويجلد. لا يلاعن ويجلد. نعم. لا يلاعن ويجلد. وقال ابن عمر يلاعن ما كانت في العدة، قال وقول ابن عمر أجود لأنها زوجه. فائدة. يقول المطلقة رجعية، الرجل إذا طلق زوجته واحدة أو اثنتين تمكث في العدة إن كانت من ذوات الحيض تحيي ثلاث حيضات، إذا انتهت من الحيض الثالثة واغتسلت انفصلت عنه، لا يجوز له إرجاعها إلا برغبتها وموافقتها ومهر جديد وخطبة جديدة وموافقة ولي الأمر، لكن في أثناء العدة هي زوجة له، إن أحب يعيدها يعيدها يشهد عليها ويرتجعها رغبت أو لم ترغب، هذه المطلقة يسموها مطلقة رجعية، يسموها البينونة الصغرى. فلو طلق زوجته زوجته رجعية ثم قذفها وقامت بدعوى عليه ولم يكن له بينة، فقالوا يلا الحد يقام عليك، فطلب الملاعنة، له أن يلاعن أو ليس له أن يلاعن؟ أما ابن عباس قال ما يلاعن، ما يلاعن ولا يجلد، لأنها ليست بزوجة، لا يلاعن ويجلد، لا يلاعن ويجلد. أما ابن عمر قال لا، هي زوجة ويلاعن. لما عرض الأمر على الإمام أحمد استصوب واستحسن فتوى ابن عمر وقال هذا أجود، يعني يأخذ بقول ابن عمر رضي الله عنه أن من قذف زوجته الرجعية له أن يلاعن. نعم. وإن أبان امرأته بعد قذفها فله أن يلاعن سواء كان بينهما ولد أو لم يكن، نص عليه. وإن أبان امرأته ثم قذفها فله أن يلاعن. أبان امرأته يعني فصلها ثم قذفها، والقذف يعني أثناء النكاح، قال له أن يلاعن سواء كان بينهما ولد أو لم يكن. نعم. وهو قول أكثر العلماء لعموم الآية. مسألة لبعده. مسألة: إذا اشترى زوجته الأمة ثم أقر بوطئها ثم أتت بولد لستة أشهر كان لاحقا به إلا أن يدعي الاستبراء فينتفي عنه. اسمعوا هذه المسألة الغريبة كذلك. قال: زوجته أمة اشتراها، فإذا اشتراها أصبحت ملك يمين، ما تسمى زوجة. ثم جاءت بولد دون ستة أشهر، إذا تزوجها وولدت بولد دون ستة أشهر ما يلحق به، لأنه يعلم أنه ليس منه إنما هو من غيره. فهذه التي اشتراها، لما اشتراها جاءت بولد، هي كانت زوجة له، معناه كان يطأها، ثم اشتراها، فبعدما اشتراها ولدت له ولد دون ستة أشهر، فما يفعل؟ اسمعوا هذا الحكم. نعم. قال: إن كان لاحقا به إلا أن يدعي الاستبراء. قال: هي زوجة ثم اشتراها فلم تخرج من عصمته، ولدت له ولد دون ستة أشهر بعد الشراء. العادة أن الرجل إذا اشترى جارية لا يجوز أن يطأها إلا بعد أن يستبرئها. الاستبراء ما هو؟ الاستبراء أن ينتظر حتى تحيض حيضة، فإذا حاضت حيضة علم أن رحمها بريء من علوق حمل، يعني سيدها الأول ما احتملت منه. فبعد ذلك بعد ما يشتريها ويستبرئها، كذا المجاهدون في الجهاد إذا غزوا وسبوا السرايا فوزع الأمير السرايا على الأسارى من المأسورات، وزعهن على الجند، ولا يجوز للمسلم أن يطأ هذه المرأة إلا بعد أن يستبرئها بحيضة. ما يصح أن يطأ إلا بعد أن يستبرئها بحيضة، يعلم أنها لم تحض، أعلم أن حملها كان بريئا من حمل، أن رحمها كان بريء من حمل. فهذا الرجل الذي اشترى الأمة وحاضت دون ستة أشهر، يقال له: هل استبرأت رحمها ولا ما استبرأت؟ قال: نعم، أنا استبرأت رحمها، بمعنى أني لم أطها إلا بعد أن حاضت حوضة. فيقال: هذا الولد ليس لك، ليس منك، فلك أن تنفيه، لكن ما يلاعن، لأن لها ملك يمين، إلا إذا كانت زوجة. أما إذا قال: لا ما استبرأتها، وكانت زوجة له ثم اشتراها، فالولد بأدنى شبهة يلحق به، يقال: هذا ولدك ولا يجوز لك أن تنفيه. هذه هي المسألة. نحن نتكلم في حق الإماء وفي حق الأسارى، واعلموا أن هذه سنة الله وحكمه، وأراد منا أن نعلم ذلك الحكم. لا يظن أحدكم بعد وجود هذه الصيحات ووجود هذه الضغوط والأقوال الغريبة بدعوى أنه ليس هناك مملوكات والجهاد ليس بقائم وليس جهاد وليس كذا، هذه سنة الله قائمة، ويعيد الله مجده ودينه، وسيكون هذا الحكم. فنحن نعلم حكم الله في هذه المسألة، ونعلم أن مقصوده سبحانه منا أن نتعلم هذه المسائل. نعم. وكل موضع قلنا لا لعان فيه فالنسب لاحق به. كل ما جينا في حكم قالوا لا لعان فيه فالولد يلحقه. نعم. ويجب بالقذف موجبه من الحد أو التعذير. نعم. إلا أن يكون القاذف صغيرا أو مجنونا فلا شيء فيه. إذا ما في لعان وقذف وقلنا لا لعان لا بد من حد ولا تعذير. قال إلا أن يكون القاذف صغير ولا مجنون. فإذا كان صغير رفع القلم عن ثلاث، فهذا لا لا لا يجلد ولا يلاعن. وإن كان مجنون كذلك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تذكروا إخوانكم المجاهدين، لما نقول ادعوا لهم مو معنا فقط من باب الاستهلاك، من باب إحياء الذكرى في القلوب، فإن الجهاد قائم والناس في ضنك. نسأل الله أن يرفع عنهم البأس وأن ينصرهم وينجيهم من أيدي الكافرين.